وغيرهما ضيعوه. إذا قلنا الجهمية يعني يكون الوجود عبارة خاطئة، لأن هذه الجامعة مانعة يخرج منها ما يظهر منها، وهو ما هو المقصود وجوهر الفرق عبارة عن شرط الجهمية وهي ولو الدنيا من ذلك الجهمية هي التحية لا هي العربية الاتفاق، يعني القيام الغيب الاتفاق هو احتياج الى الغيب. ولكن الكلية ما هو الكبر الذي هو خطأ الكبر مرض، يعني الآن حاجة يكون الناس زمان شبابي تقول يا هل أنه رب العالمين العظيم عن أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى والصور من منزع عن الكبر، ولازم الجزئية في الصبر وهو أخر وليه حرب وليه أو واحد. وهذه الآية حتى الذي يقال في التنوير سوى الله لما نعرف في ما تحتيه يعني لذلك الحرب ثم تحكم في علم المنطق، يعني إذا نقلت التأويل وأثبته بجمهورية من آلاف الكلام بالمثال هذا دليل على إثباته على فقط، وهو أقرب إليكم من حق الوليد، أي أنه سبحانه وتعالى مسؤول علينا لا تخفى عليه الخافية، علام الغيوب، علام الغيوب تبارك وتعالى. فلازم الجزئية ما هو الصدق، فلا مشكلة له ولا تشكيل له ولا مطلوب له تبارك وتعالى. طيب الفرق بين المساواه والمشابهه، والمناظره هناك فرق. لذلك تاتي هذه العباره ليست مترادفه، هذه العباره الثلاث ليست مترادفه. المثلة هي المساواة في جميع الوجوه، والمشابهة هي المساواة في أغلب الوجوه، والمناظرة هي المساواة في بعض الوجوه ولو وجها واحدا. فمثلا عندنا الآن إذا كان المماثلة في جميع الوجوه قلنا مماثلة جميع الوجوه كلها، يعني عندنا مثلا في أدوار البداية هنا هنا واضح. الآن نفس الشيء في مئة أدوار اتفق فيها، الآن هذا هو المماثل أو المناظر، المماثل والمماثل، المشابه والمشابه، هذا مئة وجه عنه، بقية الفكان كما يكتب، هل سبق مئة مشابه؟ هذا عنده مئة وجه، هذا واحد، المناظر ولو وجد واحد او اثنين او ثلاثة في بعضها، فهذا رب سبحانه وتعالى لا قدر له لا شبيه له لا مثيل له. لا مثيل له لا شبيه له لا مثيل له. طيب عليك لماذا هذا الخلو في التشبيه وفي التنزيه؟ هذا الخلو في التنزيل كخلو انما هو حقيقي. لماذا؟ لاننا وجودنا يعني بمثال عربي مبين، قال تعالى